يقول رحمه الله نعم. ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة، وذبح الإمام أفضل، ثم ما يليه. ويكره الذبح في ليلتهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. طيب، تقدم أنه يشرع عند الذبح التسمية والتكبير، يقول بسم الله والله أكبر، ويقول اللهم هذا منك ولك، وهذا يعني الدعاء اللهم هذا منك ولك ورد فيه حديث ولكن فيه ضعف، حديث جابر كذلك حديث ابن عمر ولكن فيه ضعف، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الدعاء إلى أنه لا يشرع، ولكن لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من صحح الحديث أو حسنه أو حسن الحديث فإنه يعمل به. نحن أمس قلنا بدعة، والبدعة شديدة، بدعة كلمة بدعة شديدة نظرا لوجود الخلاف، ولذلك نسحب بدعة. ها؟ أيه أدري مالك بدعة، لكن البدعة تقال في الشيء الذي لم يرده أصلا، وهذا ورد في حديث وإن كان ضعيف لكن بعض العلماء يصح. وإذا قلنا إن ما الحديث التي فيها خلاف والمسائل التي فيها خلاف نبدع المخالف، هذا مشكلة، ولذلك كلمة بدعة يشطب عليها. طيب، يقول رحمه الله: وقت الذبح لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعدد فيه فبأسبق صلاة، فإن فات الصلاة بالزوال ذبح بعده، وإن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، بمعنى أنه يقدر زمن العيد، زمن صلاة العيد، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح قدر مثلا 10 دقائق ربع ساعة ثم ذبح. قال رحمه الله: ويستمر الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام الذبح يستمر الذبح من صلاة العيد ولو قبل الفراغ من الخطبة إلى آخر يومين بعده، فتكون أيام الذبح ثلاثة المذهب، يوم العيد ويومان بعده. والقول الثاني أن كل أيام التشريق أيام ذبح، كل أيام التشريق أيام ذبح، وعليه فتكون أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ثلاثة أيام بعده. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، ويدل عليه أولا قول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. الأيام أيام النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده، واضح؟ ثانيا أنه جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق أيام ذبح، كل أيام التشريق أيام ذبح، وأيام التشريق هي 11 و12 و13. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لأن بعضهم أعله بالانقطاع، لكن يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقوله ذكر لله عز وجل هذا يشمل الذكر العام والذكر الخاص، فالذكر العام ما يكون في أيام التشريق من التكبير والتهليل والتحميد، والذكر الخاص الذي يكون على بهيمة الأنعام وهو التسمية. وثالثا أن هذه الأيام يعني أيام التشريق تشترك في جميع الأحكام، فكلها أيام منى، وكلها أيام رمي، وكلها يحرم صيامها، وكلها أيام مبيت، فما الذي يخرج الذبح عن اليوم 13؟ وبهذا تبين أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. نعم. يقول رحمه الله: والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة، وذبح الإمام يعني أفضل، أفضل لأن هذا فيه مبادرة بالخيرات ومسارع إليها. قال: وذبح الإمام أفضل، ثم ما يليه. كيف ذبح الإمام؟ ما المراد بالإمام؟ ولي الأمر أفضل، كيف يكون أفضل؟ نعم، لأنه هو الذي يبدأ، إذا ذبح الإمام أول اقتدى الناس به، وتأسوا به. قال رحمه الله: ويكره الذبح في ليلتيهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، وعلى القول الثاني في ليالي التشريق. يقول رحمه الله: خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء. نعم، الفقهاء كرهوا الذبح ليالي العيد، يعني ليالي أيام التشريق، كرهوا ذلك. لماذا؟ أولا قالوا إنه روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، وثانيا قالوا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قال إن الذبح ليلا لا يجوز بناء على صحة الحديث الوارد نهى عن الذبح ليلا، ولكن الصواب أن الذبح ليلا جائز، فيجوز الذبح ليلا كما يجوز نهارا، لأن الأصل الجواز. وأما الحديث، حديث ابن عباس نهى عن الذبح ليلا، فهذا الحديث ضعيف لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعليل بالخلاف فهو عليل، التعليل بالخلاف عليل، لأن التعليل بالخلاف ليس حجة شرعية، ليس حجة شرعية. وأيضا كثير من مسائل الخلاف لم يرعى فيها الخلاف مع وجوده، ولأننا لو عللنا بالخلاف، لو عللنا بالخلاف وقلنا إن كل مسألة فيها خلاف يكره، لكان أكثر المسائل الشرعية مكروهة، لأنه قل أو يندر أن تخلو مسألة من خلاف. لكن إذا كان الخلاف قويا بحيث يثير شبهة والأدلة تحتمله، فإنه يترك من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا التعليل بالخلاف لا يصح. يقول رحمه الله: فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء. إذا فات وقت الذبح، وذلك بغروب شمس يوم الثاني عشر على المذهب، وبغروب شمس يوم الثالث عشر على قول الصحيح، يقول قضى واجبه وفعل به كالأداء، يذبح ولو بعد الوقت. وظاهره أنه يثبت له حكم الأضحية من حيث الثواب وسائر الأحكام. والصواب في ذلك أن وقت الذبح إن فات، فإن كان بتفريط منه، فإنه لا يثبت له حكم الأضحية ولا ثواب فيه، بل شاته شات لحم. وأما إن كان فوات الوقت من غير تفريط منه، مثل نسي أو تلف أو ضاعت البهيمة أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال نقول يقضي الواجب، لأنه أخره أو أخرجه عن وقته لعذر شرعي. نعم، وسقط التطوع لفوات وقته، قضى الواجب. وقول قضى واجبه، وهذا فيما إذا كان نذر، نذر أو مثل وصية، شيء واجب. أما التطوع لو كان يريد أن يذبح أضحية التطوع وفات الوقت، نقول لا تقضيه، لأن الوقت فات. نعم. قال: ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، فإن كان أراد فعلها لعذر فله ذبحه قبله. وهذه سبقت لنا في باب محظورات الإحرام، ذكر الفقهاء قاعدة في ذلك الباب أو ضابطا، فقالوا: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي، ويجوز أن يفدي قبل أن الفعل. فمثلا إنسان احتاج إلى أن يحلق رأسه، نقول يجوز لك أن تحلق ثم تفدي، ويجوز لك أن تفدي ثم تحلق، لأن السبب موجود، السبب موجود. يقول رحمه الله: وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه، يعني من حين الترك، ما وجب لفعل محظور نقول من حين فعل المحظور، وما وجب لترك واجب من حين ترك الواجب. فمثلا إنسان ترك واجب من واجبات الحج، نقول من حين الترك يدخل الوقت. طيب قبله هل يدخل ولا لا؟ انتبه. إنسان مثلا ترك المبيت، المبيت إذا قلنا المبيت كل ليلة، كل ليلة فيها دم، ترك المبيت ليلة، يجوز أن يذبح من حين، من حين الترك. لكن لو قدرت أنه قال سوف أترك المبيت الليلة، لن أبت، لن أبيت في من الليلة، وذبح العصر، يجوز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. واضح؟ وإذن هناك فرق بين فعل المحظور وبين ترك الواجب. فعل المحظور إذا كان معذورا يجوز أن يفدي قبل الفعل ويجوز بعده، وأما ترك الواجب فلا، وذلك لأن الواجب لا بد من الاتيان به،